وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع كلمهم هود فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم روى الإمام أحمد عن أبي وائل عن أتبنون بكل ريع آية تعبثون هؤلاء كانوا يعني يعتنون كثيرا بهذه المظاهر الجوفاء والمناظر التي يعني كما يحدث اليوم من هذه في الشوارع وفي الطرق توضع فيها الأصنام هذه والصور والتماثيل فيحدث هذا منهم تجبرا واهتماما بالدنيا وزخرف الدنيا وأنهم يفعلون هذا عبث لا قيمة له ولا فائدة منه إلا الحمد لله فأشغلهم الله بهذا العبث وهو يعني عمل مضني ومتعب وعمل شاق يحتون الجبال ويجعلون منها هذه التماثيل وهذه الصور وأشياء وأشياء لا زالت موجودة أثار هؤلاء لا زال شيء من ذلك موجود ولكن كل هذا ما نفعهم ولا يعني أشغلهم الله بهذا العبث وهكذا إذا خذل الله العبد فإنه يشغله بالأمور التافهة والأمور الفارغة ويدع الأشياء والنافعة التي تنفع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك فيحرص الإنسان على الأمور النافعة أما في البيت يهتم بديكورات في البيت وأشياء ومناظر وأشكال كل هذه توافه وينفق عليها الأموال الطائلة وقد يأتي ببعض هذه الأشياء من بلاد بعيدة لأجل أن يجعل البيت فيه مثل هذه الأمور هذا كله من العبث وإضاعة المال وإضاعة الوقت وإضاعة الجهد أما للدعوة لا أما الإنفاق للدعوة ما يرى شيء للدعوة للدعوة يعني يقول الأموال تنفق النفقات طبعا لا تنفق في دعوة للدين ولا دعوة بل البخل كله يخرج يعني زينة المرأة والديكورات البيت ويعني الذهب والحلي ونحو ذلك من الأمور الكثيرة التي تنفق والأطعمة والأشكال والألوان والملابس التي تأتي من هنا ومن هناك كل هذه مظهرية كما يقال جوفاء وموديلات وموضة ونحو هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان وأشياء تتعب وتجهد وتضيع عمر الإنسان يعني شغله الشاغل يبحث في النت أو المرأة شغلها الشاغل تبحث في النت عن غرف كذا للنوم وغرف كذا ومجالس كذا أمور توافه كثيرة جدا جدا ينفق فيها الأموال الطائلة ولا يعتنى بالجوهر ولا يعتنى بل يعتنى بالمظهر فقط لا يعتنى بإيمان وإصلاح الإيمان يبحث الإنسان عن دينه عن علم ينتفع به عن شيء ينفعه حتى لو في أمر دنياه، هذا نادر أن يعتنى به، يعتنى بأمور توافه وأمور فارغة ولا فائدة منها، نعوذ بالله. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أبي وائل عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة. نعم. فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فقال: فجلست. قال: فدخل منزله وقال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت. قال: هل بينك وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك، وها هي بالباب. فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت، فقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلي ما قال الأول: معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال لي: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة، فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجي إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، فأوم إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رمادا رمدا، لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه بعث عليه من الريح إلا قدر ما يجري في خاتم هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: وكانت المرأة والرجل إذا بعث وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. ورواه الترمذي نحوه، ورواه النسائي وابن ماجه. القصة صحيحة في على حسب علمي، ما أدري عندك شيء يا شيخ أسامة؟ لا تكن كوافد عاد. كوافد عاد، وافد كف تشبيه. تقرأ شيخ أسامة، عندك شيء في هذا الحديث غير ما قلته؟ لك أنا ممكن يتقطع شيخ الحبيب. عندك شيء غير ما قلته؟ أنا ما أنا قلت أن الحديث الذي أذكره أنه صحيح. نعم، هو يحسن الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. طيب، جزاك الله. نعم، تفضل اقرأ يا شيخ أسامة. دعويكم الأخ يكون الأفضل يا شيخ رحمي. نعم، دعويكم الأخ الشلال. من قال لك أن الأفضل؟ هو بدأ الله المستعان. يكم لكم شيخ الحبيب خاصكم. تفضل أخي شلي تفضل. لا لا يقرأ نحن نرسل يا جاهو زامك. تفضل اقرأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة واتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تفضل أخي الشلالي. أنا تعبان بعض الشيء بارك الله فيك. اقرأ يا شيخ. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى قال علماء التفسير والنسب ثمود وكذلك قبيلة الطسم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العالبة قبل إبراهيم الخليل عليه السلام وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراهم وما ساكنهم هو ذاهب إلى تبوك سنة 9 نعم إلى الآن معروف أماكنهم نعم ديار ثمود معروفون وبعض الناس يذهب إليها ولا شك أن الدخول على في ديار الذين عذبوا لا يجوز نعم بارك الله فيكم روى الإمام أحمد قال المصنف رحمه الله تعالى روى الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجرة عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجلوا منها ونصبوا منها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وروى أحمد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه. وروى الإمام أحمد عن أبي كبشة الألماني قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: الصلاة جامعة. قال: فأتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعنزة وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل منهم نعجب منهم يا رسول الله. قال: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. لم يخرجه أحد من أصحاب السنن. وأبو كبشة اسمه عمرو بن سعد ويقال عامر بن سعد، والله أعلم. يقول الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. يعني انشغلوا بما ينفعكم، ألا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ هم أرادوا أن ينظروا ويدخل على هؤلاء ليتعجبوا من صنيعهم وما فعل الله بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ينبئكم بما كان وبما يكون، يعني وبما هو كائن إلى يوم القيامة، فاستقيموا وسددوا، اشتغلوا بما ينفعكم من السداد، سداد السهم، وإرادة الصواب وإرادة الحق، وسددوا تجاه، يعني بنيتكم أن تقصدوا بها وجه الله، وأن تقصدوا ما ينفع، ما ينفعكم من علم وعمل. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت، يعني الناقة، ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة: أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال: فلما خرج من الحرم أصابه ما أصابه قومه. وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، وهو على شرط مسلم. شيخ الحبيب، يعني في أحد المواقع هذه الأيام لما حدث الزلزال في المغرب، وجدت أحدهم يقول: مرحبا عمي الزلزال. اللهم السلام. هل هذا محرم شيخ الحبيب أم طبعا هذا استعجال العذاب، نعوذ بالله، واستهانة واستخفاف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله يخوف بها عباده لعلهم يرتدعون ولعلهم يرجعون. نعم. الله وأنكم بكم يا أهل المغرب. أمين بارك الله فيك شيخنا الحبيب. لو نصحت لو قدمت نصيحة لأهل المغرب بارك الله فيك إننا نعيش والله المستعان فيه. والله أهل المغرب وغير أهل المغرب نحن نصيحة العامة لي ولكم وللمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا من عظيم عقابه، فالله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسبا، ولا يظلم ربك أحدا. فهذه المصائب والبلاءات والزلازل والمحن هي وإن كانت تحمل في طياتها رحمة في حقيقة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا بالفتن والمحن والزلازل. فما في يعني ما يصيب المؤمن من بلاء إلا كفر الله عنه به من السيئات، لكن نزول مثل هذه ولا سيما الأشياء العامة إنما هذا بمعاصي الناس وبذنوبهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فالله جل وعلا يعفو عن كثير من ظلم العباد. فعلى الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يقابلوا مثل هذه بالتوبة وسرعة الأوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار والإقلاع عن المعاصي ولا سيما الشركيات والبدع، ويعني الندم على ما فعلوا. وكثرة الاستغفار بإذن الله يعني يكون سببا في عفو الله وسببا في رفع البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى فقوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الأنبياء. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت النحل. وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوما وتدعه لهم يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر القمر. وقال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم الشعراء، وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا، إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها، وهذا هو الظاهر، لأن الله تعالى يقول فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الشمس. وقال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها الإسراء. وقال فعقروا الناقة فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة فدل على رضا جميعهم بذلك والله أعلم. نعم يعني هو الفاعل قد يكون واحدا لكن الإثم يلحق الجميع لرضائهم وسكوتهم وعدم إنكارهم. نعم بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال علماء التفسير ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن اتبعه رضي الله عنهم إلا أن رجلا كان يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء. فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله في ذلك وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد الثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. فابتذره الناس فاستخرجوه فاستخرجوا منه الغصن. رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق. قال شيخنا أبو الحجاج المزي وهو حديث حسن عزيز. فقلت تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى بن معين ولم أسمع أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية. فقلت على هذا فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك وهذا محتمل. نعم. وقوله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نعم يجب بلاغ العلم وتبليغ العلم هو من الجهاد في سبيل الله. ونرى أن كثيرا من طلاب العلم اليوم هم مقصرون في ذلك عندهم علم بالكتاب وعلم بالسنة ولا ينشرون ذلك بين الناس فهم آثمون بسكوتهم وعدم تبليغهم هذا العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فبلغوا يا إخواننا كتاب الله ومعنى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح هذه السنة بلغوه للناس وعلموهم إياها. هذا يعني من الواجبات العظيمة وسبب من أسباب استقامة الأمور. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يحزن أحدهم و

نعمة تكون بين العباد فيلفظونها ولا يشعرون بها، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا الحديث الأخير أظنه فيه ضعف. نعم هو ضعيف الإسناد، يقول يعني فحسب قال ومع هذا فهو ضعيف الإسناد في المسند، في إسناده زمعة بن صالح هو ضعيف، ونقله المؤلف الحافظ في التاريخ وقال إسناده حسن. نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.